تحمل بنبيها صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم الحج. الله عز وجل ذكر في سورة مراءة: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما في كافر يقرب المسجد الحرام، ممنوع من دخوله حتى يؤمن. فلما كان فرض الحج على جميع الناس بين الله عز وجل في هذا العطف الذي هو في هذا البدل الذي هو بدل بعض منكم: إنما الحج على المستطيع منهم من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إليه وجهة وطريقا يصل إليه. السبيل بمعنى الطريق الحسي، أقول السبيل إلى مكة هذه الجاء هذه الجادة، والسبيل إلى كذا هذا الطريق. ثم السبيل يستعمل لكل طريق معنوي وحسي. الله عز وجل يقول: من استطاع السبيل إلى الحج فهو فرض عليه، أما غير المستطيع فليس بفرض. فدل على أن من استطاع إلى الحج السبيل فواجب عليه أن يحج، والحج على الفور. من تمكن وعنده الزاد والراحلة والقدرة والنفقة لا يجوز له تأخير الحج. يقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. كلمة من استطاع، الاستطاعة تنقسم قسمين: استطاع قبل الفعل، واستطاع مع الفعل. استطاع مقارنة مع الفعل. هل تستطيع يا فلان أن تقوم فتكون بجانبي؟ معناها هل تقدر وهل تأتي منك إرادة جازمة فتتحرك فتنتقل فتأتي هنا؟ عرفنا هذه الاستطاعة، هذه تكون مقارنة مع الفعل. عرفنا هذه؟ إذا عرفتم هذه ذهب عنكم الإشكال في قوله سبحانه: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك؟ هل يستطيع ربك؟ يقرأها الإنسان هو ما يعرف، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، آمنت بالله وتجاوزها. عرفنا في إشكال ما يدري، فهم الاستطاعة كقوله: من استطاع إليه سبيلا، أي بمعنى أن عنده الزاد والراحل. لا، ليس كذلك. الاستطاعة لها معنيان: الاستطاعة التي هي تكون مقارنة للفعل. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يقدر ويفعل ذلك؟ هل يفعله الآن؟ هذا معناه. هل يفعل معنا ذلك فينزل عنا المادة، ولا ما يفعلها ربنا معنا؟ عرفنا هذه؟ والنساء لو قال هل يستطيع وفكرها بتفكيرنا العادي يقول الاسم: الله عز وجل يقدر على كل شيء، كيف يكون الحواريون العشرة رسل عيسى عليه السلام أفضل الناس بعد نبيهم عيسى أن يسألوه هذا السؤال فيغفلون أن الله قادر على كل شيء؟ فيقال لهم: لا، ليس المراد الاستطاعة الثانية البعيدة، إنما الاستطاعة التي هي مقارنة للفعل. عرفنا هذه؟ ويذهب كذلك عنا الإشكال في قوله سبحانه عن يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، يوم فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إلى أن قال سبحانه وتعالى قد لا أخرى: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، الاستطاعة هي القدرة. ما الفرق بينه؟ ما الفرق بينه؟ الاستطاعة هي القدرة، معنى واحد. عرفنا هذه؟ ويونس أعلم الناس بالله، ما في أحد منا أعلم بالله مثل يونس عليه السلام، لأنه نبي، ليس كذلك؟ فكيف معنى إذا ظن أنه لن يقدر الله عليه؟ ظن أن لن يفعل الله به هذه المصيبة. القدرة بمعنى إنجاز الفعل والإتيان به، عرفنا هذه؟ يعني ذهب عنا الإشكال والحمد لله. فإذا الاستطاعة في آية الحج هنا هي الأولى ولا الثانية؟ هي الثانية، ليست الأولى المقارنة للفعل، إنما الاستطاعة الزاد والراحلة بمعنى التمكن من هيئة الفعل، الاستعداد له. هل تستطيع أن تصلي الجمعة بمعنى عندك سيارة، لأن صلاة الجمعة في مسافة مقدارها 3 كيلو والطريق رمال وشمس؟ إذا قلت هل تستطيع، أي عندك أداة للركوب أو عندك طاقة على المشي والتصبر والتحمل؟ هذه معنى الاستطاعة. عندك مخايل الشمس، عندك نعل يقيك حر الشمس، معك مركوب تنتقل به إلى المكان البعيد، هذه الاستطاعة التي هي بمعنى تهيئة الإمكانات لأجل تحقيق العبادة، هي مناط الأمر والنهي. فإذا جاء أمر ونهي فإنما المقصود به هذه الاستطاعة، ليست الاستطاعة المقارنة للفعل. هذه لا، هذه ما يختص بها أمر ونهي، الأمر والنهي هي الأولى. عرفنا هذا؟ هذا قول أهل السنة والجماعة، لأن هناك في طائفتان كبيرتان من المسلمين خرجوا عن جادة إجماع الناس، فزعم بعضهم أن الاستطاعة إنما تكون مقارنة للفعل، وقام الآخرون مناحضة لهم فقالوا الاستطاعة إنما هي التي تكون قبل الفعل بكثير. وأهل السنة يقولون الاستطاعة تأتي بمعنى مقارنة للفعل، فتأتي بمعنى أنها تكون بعيدة عن الفعل، هي المصححة للفعل. فإذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من تمكن إلى الحج بوجود الزاد والراحلة وصحة البدن. واختلف الأئمة في الاستطاعة، فمالك فسرها بصحة البدن، والشافعي قال هي المال، وغيرهم قال المال وصحة البدن. وكان خلافهم هذا لأن من أراد الحج وتعطل عضب، إما الراحلة انكسرت أو أصابه ما أصابه من ألم وكسر فظل مكانه، أو به عاهة إلى الأبد لا يستطيع أن يحج، فهذا لا يجب عليه الحج، يضحي وانتهى، يهدي وانتهى. أما الشافعي يقول لا، الاستطاعة بالمال، فإذا كان هذا المعضوم عنده مال لا بد أن يبحث من يحج عنه، يدفع له مال لأجل أن يقبل حجه، لأن الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا. الشاهد قلنا أن الاستطاعة بمعنى القدرة والتمكن من إيجاد الفعل، وهي التي يتجه إليها أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر من السبيل بمعنى الطريق. وكل ما صحح وتهيأ وكان إنجازا وتمكينا للحج فهي من القدرة، فصحة البدن من القدرة، ووجود المال من القدرة. قد يكون صحة البدن وحده، كأعرابي يعيش في أطراف مكة أو على حدودها أو خارج عنها، ولا يعجزه أن يذهب إلى مكة على القدمين ولا مال له، فإذا وجد من شجر البر أكل واقتات فكان طعامه، أو حمل ما معه من طعام. فهذا إذا كان له قدرة على المشي يجب عليه الحج كما قال مالك. ومن عجز عن ذلك وكان له مال يحج، لا بد أن يحج غيره عنه كما يقول الشافعي، ولا يقول به مال، من استطاع إليه سبيلا. ثم يقول الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جعل بعضهم من كفر جملة استئنافية لا علاقة لها بما قبله، أي كل من كفر فإن الله غني عن كفره لا يحتاج إلى أحد. والصحيح أنها تبيين لما قبلها، أي أن من أبى أن يحج إلى بيت الله عز وجل بعد أن مكن الله له، سواء كان إباءه للحج عن عناد ورفض، أو كان حجه عن كسل ومتعة وخلود إلى الدنيا. ويقول الله عز وجل في حق هؤلاء ومن كفر، أي أنكم كفرتم إما بنعمة الله أو كفرتم بهذا الدين، لأن الإسلام على أركان خمس، ومن أركانه الحج، فمن تمكن وأبى فهو كافر بنص هذه الآية، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما قال الله عز وجل فإنه غني عنه، ليبين سبحانه وتعالى أنه غني بذاته، وأن الخلق كلهم مفتقرون إليه. فقر ذاتي، إيش معنى فقر ذاتي وغنى ذاتي؟ أي أن غناه سبحانه من نفسه، ما أحد أغناه، ولا اقتنى لأنه سبحانه عالم بكل شيء، ولا لأنه سبحانه حليم، إنما غناه من ذاته سبحانه. والعبد فقير، فقره من ذاته، هو فقير منذ أن تلده أمه، يحتاج إلى غطاء ورعاية، ويحتاج إلى نفس وهواء، ويحتاج إلى طعام وشراب، ويحتاج إلى صحة، ويحتاج إلى من جعل قلبه ينبض، ويحتاج إلى من يجعل دمه يتدفق. فإن أمسك الله شيئا من هذا الرزق ما يبقى، وهو فقير إلى أن يكبر، حتى ولو كان عنده مال فإنه يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى من يحفظ له هذا المال، ويحتاج إلى من يحفظ له هذه الصحة. فبين الله عز وجل أنه غني عن العالمين كلهم، وكلهم محتاجون إليه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسمعوا ما يقرأ الشارح. نعم الشارح، نعم. الضمير في قوله فيه عائد على البيت، وساغ ذلك مع كون الآيات خارجة عنه، لأن البيت إنما وضع بحرمه وجميع فضائله، فهي فيه وإن لم تكن داخل جدرانه. وقرأ جمهور الناس آيات بينات بالجمع، وقرأ أبي بن كعب وعمر وابن عباس آية بينة على الإفراد. قال الطبري أريد علامة واحدة المقام وحده، وحكي ذلك عن مجاهد. قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يراد بالآية اسم الجنس، ويقرب من معنى القراءة الأولى. اختلفت عبارة المفسرين عن الآيات البينات، فقال ابن عباس من الآيات المقام يريد الحجر المعروف والمشعر وغير ذلك. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه وهذا يدل على أن قراءته آية بالإفراد إنما يراد بها اسم الجنس. المصنف رحمه الله بن عطية وضع كتابه هذا لطلبة العلم، وأورد في الآية قراءات أخرى غير مشهورة، وهي صحيحة السند، قرأ بها الصحابة، فيه آية بينة. فيقول لا تعارض بين هذه القراءة الصحيحة والقراءة السبعية المشهورة التي نعرفها، آيات بينات، لأن الآية من كتاب الله عز وجل منزل من عند رب العالمين، لا تناقض بينها ولا تنافي. أراد أن نبين أن الآية والآيات لا تناقض بينها ولا تنافي. فالآية اسم جنس، كما تقول بقر وغنم، ما تعني بها بقرة واحدة ولا غنم واحدة، فلما قال آية أراد بها جنس الآية، فتكون هذه القراءة موافقة للقراءة التي قبلها. نعم، والله أعلم. وقال الحسن بن أبي الحسن: الآيات البينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقال مجاهد: المقام الآية، وقوله ومن دخله كان آمنا كلام آخر. قال القاضي أبو محمد: فرفع مقام على قول الحسن ومجاهد على البدل من آيات أو على خبر ابتداء تقديره هن مقام إبراهيم، وعلى قول ابن عباس ومن نحى نحوه هو مرتفع بالابتداء وخبره محذوف مقدم تقديره من هن مقام إبراهيم. قال القاضي: والمترجح عندي أن المقام وأمن الداخل جعل مثالا مما في حرم الله من الآيات، وخصا بالذكر لعظمهما، وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار. أراد يقول أن الله عز وجل ذكر خص هاتين الآيتين من سائر الآيات لعظمهما وأنهما بهما تقوم الحجة على الكفار. أراد الله عز وجل أن يدلل أن هذا البيت بيته، وأن بانيه رسول من عنده، وأنه ذو دينه حق، بدلالة هاتين الآيتين مقام إبراهيم والأمن لداخله. وهذه آيتان عظيمتان تكفي حجة، إقامة الحجة على من كفر ورفض اتباع هذه الملة. نعم. إذ هم مدركون لهاتين الآيتين بحواسهم، ومن آيات الحرم والبيت التي تقوم بها الحجة على الكفار أمر الفيل ورمي طير الله عنه بحجارة السجيل، وذلك أمر لم تختلف كافة العرب في نقله وصحته إلى أن أنزله الله في كتابه. كذلك يكون من الآيات ما ورد وتناقله الناس كافة عن كافة أن الله عز وجل صد أصحاب الفيل وألقى عليهم حجارة وأنزل فيهم سورة تتلى، والعرب يشهدون ذلك، فدل على أن في هذا البيت آيات عظيمات يعلمون أن الله حافظ دينه وحافظ بيته، وأن دينه صدق وأن رسله على حق. ومن آياته كف الجبابرة عنه على وجه الأرض على وجه الدهر، ومن آياته الحجر الأسود. حتى الآن مشاهد أن ثلاثة أرباع الأمم على هذا الكوكب الذي خلقه الله عز وجل يعادون هذا الدين من قديم على ضعف المسلمين وقوتهم، وكلهم حريصون على إزاحة وزعزعة ووضع التشكيك في هذا الدين، وأجل ذلك هذا البيت المعظم، وكلهم يريد قصده بسوء ولكن الله يحبطهم. فما جرأ أحدهم أن يجمع جيوش على أن يأتي لهذا البيت، مع أنهم غزوا بيت المقدس وحاربوا الناس في أقطار الأرض وجردوا المسلمين من أماكنهم وشردوا الناس من ديارهم، إلا هذا البيت فلم يجرؤ أحد أن يفعله، مع أن عندهم القدرة. وهذه آية لو تمعن الإنسان فيها لكانت آية، سيما أبان الضعف لو كان عندهم البارود وعندهم الرصاص، ولم يمتلك العرب ذلك فما فكروا أن يفعلوا ذلك. فيعلم أن من صدهم هو الذي صد أبرهة وأصحاب الفيل. ومن آياته الحجر الأسود، وما روي فيه أنه من الجنة، وما أشربت قلوب العالم من تعظيمه قبل الإسلام. ومن آياته حجر المقام، وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت رفعه القواعد من البيت لما طال له البناء، فكلما على الجدار ارتفع الحجر به في الهواء. هكذا ورد وقلته سابق في التفسير في سورة البقرة، فكان بعض الطلبة يسألني هل من دليل، قلت لا أعرف دليلا، لكن ذكره المفسرون يقولون أن المقام مقام إبراهيم الذي صعد عليه السلام ك كان يرتفع به. العقل يقبل ذلك، ما في دليل نقلي عنه صلى الله عليه وسلم، لكن كلنا يعلم أن ارتفاع البيت قد يكون أعلى من قامة إبراهيم عليه السلام، ولم تكن هناك سلالم سوى أن عرفنا أن هناك حجرا ارتقى عليه. ويقول المصنف رحمه الله أن الحجر كان يرتفع بإبراهيم كلما ارتفع البناء، ويقصر كلما أراد إبراهيم عليه السلام تناول الحجر من إسماعيل. والله أعلم إن صح ذلك أو لم يصح، لا يهمنا ذلك صحته وعدم صحته، لكن علمنا أن الله عز وجل جعل في هذا الحجر آية تبقى إلى أن يأتي قدر الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اسمع الآن بعض الاستفسارات. نعم. يقول السائل: شعور المسلم بالطمأنينة والخشوع عندما يلتزم بأستار الكعبة ويلتصق بجدارها، ألا يدل أن هناك بركة خاصة في بناء الكعبة خلاف غيرها؟ هذا يقول إذا ذهب إلى أستار الكعبة وتعلق بها يجد هذا الشعور. ليس هذا حكما عاما، ليس هذا حكما عاما، ولا يقال يا فلان أنك وجدت هذا الإحساس وكل الناس يجدون في هذا الإحساس، لا مانع، قد تصدق معك ولا تصدق مع غيرك، لكن من فعل ذلك لا ننكر عليه. لكن الذهاب إليه ومظنة أن الدعاء هناك فقط هذا غير صحيح. ادعو الله حيث كنت واعبده حيث كنت، وإذا وجدت زحاما فابتعد عن الزحام، فالمكان الذي يصفو فيه القلب ويتجه فيه إلى الله عز وجل أولى من أن تأتي إلى مكان لا يخشع فيه القلب ونصدع نحيب الناس ونشيجهم وبكاءهم. وقد تكون بعض هذه العبر آلام في النفوس، وقد يكون حزنا على ما مضى، وقد يكون ندما، والله أعلم بنيات الناس. كم من إنسان متألم فأراد أن ينفث ما في روعه من بواطن الألم في ذاك المكان، ويأتي إنسان تائب خائف نادم. وأما علاء النشيج والنحيب الذي نسمعه الله أعلم به، ما ندري. لكن الإنسان إذا ذهب إلى مكان آخر بعيد وصف قلبه واتجه بخشوع أولى من ذلك. نعم. يقول السائل: قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السؤال: هل من كفر هو جحده؟ يعني الكفر يقول هو الجحود. فمن كفر عن استطاعة الحج وتركه تهاونا، يقول: من كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية وقع له فيها إشكال. كيف نقول إذا قلنا أن من حج بالبيت أن من لم يحج البيت هو كافر؟ يقال: أولا ما ذكرنا سبب النزول. سبب النزول يقولون أن الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال أهل الملل: كلنا مسلمون. فأنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن كنتم مسلمون على ملة إبراهيم فحجوا. فلم يحجوا اليهود لا كانوا يحجون، والنصارى ما كانوا يحجون، واليهود كانوا رأوا أن عنادا، رأوا أن تراث إبراهيم لم يكن عليه موسى، مع أن موسى حج وحج معه فئة كبيرة من بني إسرائيل، واليهود لا يحجون. فأنزل الله فيهم ذلك: ومن كفر من لم يستجب لذلك فهو كافر. هذا واضح. وإن جعلنا أن من لم يحج، فجاءت آثار أن من عنده الزاد والراحلة وتمكن ولم يحج ومضت عليه السنون ومات، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هكذا جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه من الوعيد ما فيه. نعم. السائل في نفس الآية: ما المناسبة بين الكفر بالحج وغناه عن العالمين؟ ما يقال المناسبة، لكن يقال لما عادل الله عز وجل عن قوله ومن كفر فلم يحج فإن الله غني عنه، لم يقل ذلك الله عز وجل، إنما قال سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليبين أن هذا الذي حج وغيرهم جميعا المتقي والصالح فإن الله غني عنه، كلهم محتاجون إليه ليهاب هذا وغيره. فإذا قلت والله يا فلان لم يزرك فلان هذا اليوم ولم يستجب لدعوتك وقد حشدت له من الطعام ما كذا وكذا، فأقول أنا غني عنه لا حاجة لي فيه، وكأنك أردت تأنيبه وأردت خزيه وما إلى ذلك. فهذه الآية من هذا المعنى، فيقول الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن هذا وعن سائر الناس، وهو سبحانه غني بذاته. نعم. يقول هل صحيح قول من قال الطير لا تعلو البيت؟ هكذا يقولون، يقول إذا رأيت طيرا وقع على البيت فإنما هو استجمام، قالها الناس من باب الاستقراء يعني من باب التتبع لما رأوا ذلك، لكن وجدنا لما رأوا أن بعض الطيور تقع عليه اضطروا إلى تأويل ذلك، قال هذه الطيرة الواقع عليه إنما جاءت للاستشفاء بها مرض، وهذا قول الناس ما فيه أثر صحيح عن ذلك. وكون الطيور لا تقع إما لوجود شواخص أعلى منه أو لوجود شواخص أنأى عن الناس، والطير عادة تشبل عن الناس ومجمعات الناس، فإما أن يكون هذا المعنى صحيح أو يكون غير صحيح والله أعلم، لكن لم يرد فيه نص. السائل الملتزم هل حدوده من الحجر الأسود حتى مدخل الحجر؟ وهل الدعاء عنده أحرى للاستجابة من جهات الكعبة الأخرى؟ الدعاء عنده أحرى ما نعرف، لكن ما وقف عنده ودعا فقد فعله الصحابة رضي الله عنه. حدوده الملتزم يقول الملتزم ما بين الباب والحجر يسمون الملتزم الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص يمتنع عن شرب ماء زمزم لاعتقاد في نفسه أن ماء زمزم يصيبه بالحصى والأملاح، يستدل بحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ويذكر أن الحديث لم يخصص الخير فقط بل يشمل الخير والشر. ماء زمزم لما شرب له، يعني واحد لو شربه للنفاق يكون منافق، واحد لو شربه للمرض يكون مريض، هذا معنى الساعي ما نعرف. لما شرب له الحديث يفسر حسب مقصود المتكلم، لأن قرائن الأحوال تدل عليه، القرائن حالية ومقالية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر كان مختبئا تحت كسوة الكعبة خوفا من سطوة قريش فترة طويلة ثم خرج وبه الصحة والمعافاة، قال هذا كان يأكل، إيش كان طعامك؟ قال مالي إلا زمزم، ما كنت أشرب إلا ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له. فلما كان يتناوله بنية أنه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يغنيه عن غيره، جعل الله فيه الطعام الكافي المغني لأبي ذر في أنه يختبي تلك المدة. ما كان القضية أنه ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم للشر والخير، فما هو ذلك المعنى، هذا مخطئ في قوله. ثم أن من حرم فهو المحروم، منهم من يحرم لمصيبة قضاء وقدر، أجر الله ذلك، يأتي الإنسان يهنى بأكل اللحم فترة ثم في سن من السنين إذا أكله تأذى، كل ما أكله تأذى، فيأتي الطبيب يقول له خلاص أجلك عند هذا اللحم، لا تأكل بعد ذلك فيمتنع. هذا رزقه، هذا رزقه ذلك القدر، حد ذاك الحد ما ليس رزقا له أن يأكل طعام طعاما له. وهكذا أنواع الأطعمة، منهم من يحرم من هذا، منهم من يحرم من هذا. أما يأتي إنسان فيوسوس له طبيب يقول هذا الماء كله بقايا وفثورات وغيرها تولد لك الحصى ويطيعه، فهذا يعني هذا ممن لم يشمله قوله سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فوجد هذا الذي أضله فقال لا تشرب فما شرب، هو محروم لو شربه بهذه النية ما وجد فيه ذلك. نسأل الله العافية والتوفيق. نعم. والسائل هل يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم إذا كانت خاتمته سيئة، وهل يشهر به ويمتنع من الترحم عليه؟ أعوذ بالله من سوء الخاتمة، ولا تشمت بأحد، ونعوذ بالله من شماتة الأعداء. فإذا رأيت مصابا في مثل هذا فاحمد الله على العافية، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فإن لم يمت على كفر لا تشهر به، فإن كان على معصية فذهب إلى الله عز وجل. يسأل عن كفارة الحنث في اليمين. الذي يحنث في اليمين يطعم